رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنه ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لازم إخواني الكرام في تفسير سورة الزخرف وصلنا عند هذه الآية. يقول الله تعالى فيها: ومن يعش عن ذكر الرحمن. يعش قيل أنه عمل ليل، وقيل أنه ضعف النظر وعدم تمكنه، في غفلان يسمون هذا الذي لا يرى بالليل الأعشى، والذي لا يرى بالليل ولا بالنهار الأعمى كما لا يخفاكم. فبعض الناس يكون فيه ضعف في نظره يساعده النهار أنه يرى، فإذا جاء الليل أصبح نظره إن لم يكن معدوما فهو ضعيف جدا. فهذا العشاء اللي هو ضعف النظر وصف الله تعالى به الذي يعرض عن ذكر الله. قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني يضعف نظره ويضعف اهتمامه وحرصه على القرآن وعن ذكر الرحمن. فماذا يحصل إذا عمى نظره أو ضعف نظره أو أصبح غير متمكن في النظر والاهتمام بذكر الرحمن؟ يبتليه الله تعالى بتسليط الشياطين الإنس والجن عليه. يعني أصلا يا إخواني الإنسان إنما يحفظ من شياطين الإنس والجن بذكر الله، كما تعلمون الحديث مثلا المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رجل بيته فقال بسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم الليلة. فإذا أكل وقال بسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا طعام. فإذا دخل بيته ولم يذكر بسم الله قال الشيطان: حيا هلا على المبيت. وإذا دخل بيته ولم إذا أكل الطعام ولم يذكر بسم الله قال الشيطان لأعوانه: أدركتم المبيت والطعام. فذكر الله يحفظ الإنسان من الشياطين الإنس والجن. إذا خرج الإنسان من بيته فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، تنحت عنه الشياطين وقيل له: كفيت وهديت ويعني حفظ. الله تعالى يحفظه ويكفيه ويهديه، والشياطين تتنحى عنه تقول لبعضها لبعض: ما بالكم برجل كفية وهدية وحفظ. إذن أيضا مثلا من الأحاديث تدل على الحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث المشهور عن آية الكرسي: من قرأ آية الكرسي عند نومه لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله. أذكار الصباح المساء من قرأها في بداية الصباح حفظته إلى نهاية الصباح، ومن قرأها في بداية المساء حفظته إلى نهاية المساء، وهكذا. فتلاحظ أن أصلا طبيعة الذكر هي حصن حصين للإنسان تحفظه من شياطين الإنس والجن. فإذا انصرف هو عن هذا الذكر، عن ذكر الله ودين الله وعن الصلاة وعن لا يذكر الله ولا يصلي ولا، إيش يحصل؟ خلاص تتخطفه شياطين الإنس والجن وتحتوشه من كل مكان. ومن هنا هذا معنى الآية. فالله تعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن، الذي يعمى عن ذكر الرحمن ويعرض عن ذكر الرحمن، تبدأ الشياطين تتسلط عليه. نقيض له شيطانا فهو له قرين، يعني يتسلط عليه شيطان يلازمه كملازمة القرين ليغويه. وإنهم يعني الشياطين ليصدونهم عن السبيل، لكن ما يصد عن السبيل ويخليه كذا، لا، يخليه يحسب أنه صالح ويحسبون أنه مهتدون، يعني يضله ويجعله يعتقد أنه ليس في ضلال. وهذا يا إخوان أخطر ما يكون في الضلال، يعني الذي يخطئ أو يعصي الله أو يذنب وهو يعرف أنه مذنب، فإنه يعني إن شاء الله يرجى رجوعه ويرجى عودته. لكن إذا أخطأ ويحسب هو أن الخطأ هذا صح، هذا كيف يرجع؟ ف فالشيطان لا يضل الإنسان فقط، لا، يقنعه بأن ما تفعله هو الصح. يعني مثلا يقول له يا أخي أنت عندك دوام، وصلاة الفجر هذه يعني الأمر فيها واسع، وصلاة الجماعة مواجبة، صل في البيت، ليش أنت كذا؟ ويبدأ يقنعه بأن ما يفعله صحيح. طيب لو قال له، لو افترض أن أرجو يصلي الفجر في البيت وهو يحس أنه مذنب، أنه مخطئ، وأنه مفترض يصلي في المسجد، تلقاه بعد فترة لا يزال تأنيب الضمير هذا حتى يعوده بها المسجد مرة أخرى. فالشيطان من خبثه يا إخواني يصد عن السبيل ويجعله يحسب أنه مهتدي، وهذا أخطر ما يكون في الإضلال. حتى إذا جاءنا، يعني جاء يوم القيامة، جاء الجميع، الإنسان هذا الذي عشى عن بك الرحمن والشيطان، حتى إذا جاءنا قال الإنسان للشيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. المشرقين الشرق والغرب. يقول يا ليت بيني وبينك مثل ما بين المغرب والمشرق. بس بعد إيش؟ بعد ما الآن خلاص انتهى وقت حساب وليس وقت يعني عمل. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يقول الله تعالى ردا على هذا المتندم المتحسر، قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إحساس الإنسان يا إخواني في الاشتراك يخفف عنه الهم والضيق، وهذا موجود يعني إلى اليوم. الإنسان إذا حس أنه مع الناس ولو أصابه ضيق تجد أنه يعني يخفف عنه. اشتقوا الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يفقدون مثل أخي ولكن أعزي النفس بالتأسي. احنا نقول حشر مع الناس عيد، يعني حتى إحساسك بوجود الناس حولك يخفف عنك. فالله تعالى يقول يا أهل النار، يا أهل النار الله يكافينا وإياكم الشر، حتى هذا الإحساس بالاشتراك في النار سيسحب منكم ويفقد. فهم إذا دخلوا النار وعياذ بالله ما يحس حتى أن مع أحد، ما يحس بهذا المعنى الذي يخفف شيئا من العذاب. قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما ينفعك، لا أظن أنك كون الناس في العذاب أن هذا يخفف عنك، لا، لن تشعر به ولن تحس به ولن يعني يفقد منه هذا الإحساس والعياذ بالله. ثم يقول الله تعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام ومن بعده من أمة الإسلام، الهداية ليست بأيديكم، الهداية بيد الله. نعم أنتم تهدون هداية دلالة وإرشاد، وأما هداية التوفيق وقذف الهداية في القلوب فهذه يملكها الله وحده جل في علاه. فالله تعالى يقول أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم ومن كان في ضلال مبين، لا، لكن الهداية هي من الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاول في عمه ولم يستطع، حاول في يعني أقرب الناس له، وإبراهيم عليه السلام في أبيه ما استطاع، نوح عليه السلام في ابنه ما استطاع. فالهداية من الله تعالى، لكن الواجب على المسلم هو بذل السبب ومحاولة الإرشاد والتذكير لعل الله تعالى يقذف في قلبه الهداية. ثم يقول الله تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. فإما نذهبن بك بأن يعني يميت الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنا منتقمون منهم بتعذيبهم في الدنيا والآخرة، أو نرينك بعض الذي وعدهم، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. يعني يقول له الله تعالى، يقول النبي إن شئت، يعني هو سبحانه وتعالى إن شاء أنه يميتك قبل حسابهم، وإن شاء أماتك وأنت ترى كيف حصل لهم. وطبعا الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمته اهتدت بين يديه ورأى يعني هدايتها بين يديه، فكان يعني ارتفع عنهم العذاب، ولا كانت هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى لهم بأنهم إن لم يهتدوا سيعذبون. ثم أمر الله تعالى نبيه، وهذا الأمر له ولأمته من بعده، قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. في اللغة العربية أخواني يقولون كثرة المبنى تدل على كثرة المعنى. يعني لما أقول أنا مثلا فلان مثل اصبر، هذه معناها يعني الأمر بالصبر، لكن لما أقول له اصطبر فأنا آمره بصبر إيش زايد وأكبر. فكثرة الحروف أحيانا يزيدها في اللغة لبيان قوة واهتمام بالأمر. فالله تعالى هنا يقول ما قال امسك بالذي يوحي إليك، قال استمسك بالذي يوحي إليك. يعني إيش معنى الآية؟ استمسك بكل ما تستطيع من قوة وشدة في لهذا الوحي. فالله تعالى يأمر الأمة بأن تستمسك بالوحي، أن تتوثق من إمساك الوحي الذي هو القرآن والسنة. استمسك بالذي يوحي إليك. ولماذا هذا الاستمساك؟ لأن بهما النجاة. يعني على حسب مسك الإنسان وحرصه وبذله الجهد في مسك الوحي، هنا يحصل النجاة. فاستمسك بالذي يوحى إليك. ثم زكى نبيه وقال إنك على صراط مستقيم. احنا دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم، فإذا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يعينك على ويؤدي بك إلى هذا الصراط المستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه يعني القرآن لذكر لك. ذكر هنا بمعنى يا إخواني شرف. الذكر يأتي معنى الشرف، يأتي معنى القرآن، ويأتي معنى الذكر معنى الأذكار، ويأتي معنى الموعظة. فهو في القرآن له عدة معنى. في هذا السياق بمعنى الشرف، فلان يذكر بخير يعني بشرف. فالله تعالى يقول لأمة القرآن وإنه يعني هذا الوحي وهذا القرآن لذكر لك يا محمد ولقومك أمتك، فهو شرف عظيم لمن استمسك به. ولذلك هذا الشرف يزداد بحسب قربك بالقرآن. يعني الإنسان إذا كان يحفظ القرآن، يتدبر القرآن، يتلو القرآن، يصاحب القرآن، يكون مع القرآن كثيرا، كلما كان عنده ختم القرآن ازداد شرفا ومجدا بحسب قربه من كتاب الله. ولذلك سمى الله تعالى القرآن المجيد في سورة في لوح محفوظ، وإنه القرآن المجيد في لوح محفوظ. فالله تعالى يجعل له المجد لمن اقترن القرآن نصيب من هذا المجد. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني سوف تسألون عن مدى استقامتكم على هذا الكتاب العظيم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ والجواب لا قطعا. كل الرسل كانوا يدعون لله وحده ويمرون الناس بعبادة الله وحده. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. لأن هذه خليها في درس الغد إن شاء الله، لأن لها اتصال بالآيات التي بعدها. يقول المؤلف فوائد الآيات: خطر الإعراض عن ذكر الرحمن وأنه سبب لتسلط الشيطان. القرآن شرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، اتفاق الرسالات كلها على نبذ الشرك. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوحيد، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن وإياكم على مرضاته، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.